إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصائص عظيمة دون جميع الأنبياء والمرسلين، وقد مر ذكر بعضها. وخص الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخصائص دون أمته. خص الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحليل والتحريم، وهذا مما تميز به صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة، وهبه الله تبارك وتعالى ذلك وخصه بتلك المراتب، وفرض عليه أشياء ما فرضت على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم على غيره، وحللت له أشياء لم تحلل لهم، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. من ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمل عملا أثبته، وحرم الزكاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحرم الله تبارك وتعالى الصدقة على محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه. أحل الله تبارك وتعالى له الوصال في الصيام ومنع من ذلك أمته. أحل للأمة، أعني لرجالها، الزيادة على أربع نسوة، وحرم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يزيد على ما كان عليه، فأمسك من كان عنده من أمهات المؤمنين، ووسع الله تبارك وتعالى عليه في العدد وضيق عليه في المعدود. وأما سائر رجال الأمة فقد وسع الله تبارك وتعالى عليهم في المعدود وضيق عليهم في العدد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك من كان عنده لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله لا يحل لك النساء من بعد، فأمسك من كان عنده من أمهات المؤمنين، وقد تجاوزنا العدد الذي وقف الله تبارك وتعالى رجال الأمة عنده، وهو أربع نسوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلق واحدة منهن ووقف عند حدود الأربع فإنه لا يحل لأحد من رجال الأمة أن يتزوجها بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأمسك من كان عنده وليس له بعد أن يتزوج سواهن ولا أن يطلق واحدة منهن مستبدلا بها غيره، فوسع الله تبارك وتعالى عليه في جانب وضيق عليه في جانب آخر. وسع الله تبارك وتعالى على رجال الأمة في المعدود وضيق عليهم في العدد، فلا يحل للرجل أن يجمع فوق أربع من النساء، ولكن له أن يطلق أربعا وأن يأتي بأربع ثم يطلقهن ثم يأتي بغيرهن إن استطاع. وأما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فليس له من ذلك من شيء. أحل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم القتال بمكة. من خصائصه دون الأمة أنه لا يورث صلى الله عليه وآله وسلم، وما تركه صدقة، وهذا يشارك فيه إخوانه من السابقين من الأنبياء والمرسلين. مما خص الله تبارك وتعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقاء زوجيته لنسائه بعد الموت، فلا يحل أن يتزوج بهن أحد، لأنهن أمهات المؤمنين، وإذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح. هذه خصائص مما خص الله تبارك وتعالى به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر أن الله تبارك وتعالى خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخصائص دون الأنبياء والمرسلين، وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن ما أوتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات التي يعبر عنها بالمعجزات والتعبير بالآيات أولى، لأنه تعبير القرآن المجيد فلا يعدل عنه. ما آت الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما خصه به من تلك الآيات يساوي مجموع ما أوتي الأنبياء كلهم من الآيات، بل هو أعظم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، فكان قاب قوسين أو أدنى. إذا كان الله تبارك وتعالى قد سخر الريح لسليمان فهذا أعظم وأبلغ، وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أنبع العيون من الحجر فإن الحجر مظنة أن تنبع منه العيون وأن تخرج منه الينابيع وأن ينبتق منه الماء، أما أن يخرج الماء من اللحم الحي فهذا أبلغ. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد آتى موسى عليه الصلاة والسلام تلك الآية الباهرة لما ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، فإن الله تبارك وتعالى قد أنبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أبلغ. إذا كان ربنا تبارك وتعالى قد آتى المسيح عليه السلام أن أحيا بعض الموتى بإذن الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا قد أحيا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يحصى من البشر عددا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأحيا الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم موات قلوب لا يحصي عددها إلا الله، دخلوا في الإسلام وخرجوا من الظلمات إلى النور، فأين هذا من هذا إلى غير ذلك من تلك الآيات البينة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجر الله تبارك وتعالى على يديه كثيرا من الآيات البينات، وختم الله تبارك وتعالى به الرسل والنبوة، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه، وكذلك أخرجه البخاري من رواية جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلون ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة، زاد مسلم: فجئت فختمت الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ما مر بمعناه، وفيه: فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا نبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. وجعل الله تبارك وتعالى بين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معصوم من وسوسة الشيطان. وكما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا لا من احتلام، فيغتسل ويصلي لا من احتلام، لأنه لا سبيل للشيطان عليه، فأخبرت بذلك القيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وختم به النبوة، فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أرسله الله تبارك وتعالى للدنيا على ميعاد مع ما وصل إليه العقل البشري مما فتق له من أسرار المادة، حتى صار العالم كالقرية الواحدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذلك على ميعاد، وأكمل الله تبارك وتعالى له الدين، وأتم الله لأمته النعمة، والخلق كلهم من إنس وجن أمته، إذ هم أمة الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي معجزات الأنبياء؟ يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الأولى أن يطلق على معجزات الأنبياء آيات النبوة وبراهينها وبيناتها، حيث ورد في القرآن آية وبينة وبرهان، فهذا يطلق جنوحا إلى الأخذ باللفظ القرآني فهو أولى. قال الشيخ رحمه الله: ما هي معجزات الأنبياء؟ فالأولى ما هي براهين الأنبياء، ما هي بينات الأنبياء، ما هي آيات الأنبياء. المعجزات أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، مقرون بالتحدي. قال شيخ الإسلام: إنه لا يشترط التحدي بآيات الأنبياء، بل الآية دليل على نبوة النبي وإن لم يتحدى بها، كإخبار الأنبياء السابقين عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه آية من آياتهم أنهم أخبروا عن مجيء نبينا صلى الله عليه وسلم، وأعلموا أقوامهم بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم لا يتحدون الخلق بذلك، فليس شرطا أن يكون متحدا بالآية يأتي بها النبي. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى هذه الآيات التي هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة، وكانقلاب العصا حية، وككلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كآيات القرآن المجيد. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من كل ذلك، فما من معجزة، كذا قال الشيخ رحمه الله، كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر، فكان بنصفين بينهما الجبل. قالوا: إنما سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتلقوا الركبان فأخبروهم بذلك، فهل كان قد سحرهم أيضا صلى الله عليه وآله وسلم؟ من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسية حنين الجدع، كما أخرج ذلك البخاري والنسائي وغيرهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده جذع في قبلته يقوم إليه صلى الله عليه وسلم في خطبته، فلما وضع المنبر سمع للجذع مثل أصوات العشار، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فوضع يده عليه، وفي رواية: حتى ضم الجذع إليه، فجعل الجذع يئن أنين الصبي الذي يسكت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يربت عليه فيخفت صوت أنينه حتى استقر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم أصنع لظل يحن ويئن حنينا إلي إلى يوم القيامة. لكان الداخل بعد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع حنين الجذع إلى رسول الله، ولسنا جذوعا ولكننا لا نحن إليه ذلك الحنين، فما دهانا. إذا كان الجدع قد حن إليه ولسنا جذوعا بل من لحم وعصب ودم، فلما لا نحن إليه كما حن الجدع إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين برواية جابر رضي الله عنه لما عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين يديه ذلك الإناء الذي يتوضأ منه، أقبل الناس نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ما عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ماء في هذا الإناء الذي بين يديه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، قال فشربنا وتوضأنا، قال فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. هذا لفظ البخاري. فسقاهم الله تبارك وتعالى من ماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من آياته الحسية كلام الذراع كما في الصحيحين في حادثة الذراع المسمومة التي أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة يهودية من أهل خيبر، ولما رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذراع اليمنى الأمامية وكانت المرأة قد سألت وهي زينب امرأة سلام ابن مشكم، قالت أي الشافي أحب إليه؟ قالوا الذراع اليمنى الأمامية، فأترعتها سما. ثم قدم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حضر من صحبه، فلما رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذراع اليمنى الأمامية نهس منها نهسة ثم قال ارفعوا فإن هذه الذراع قد أخبرتني أنها مسمومة، كان بعض الصحابة قد سبق فابتلع شيئا فمات رضي الله عنه، فأخبرت الذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخطب فأمسك. ومن معجزاته من آياته وبراهينه وبيناته الحسية تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخذ الحصى في كفه فسبح الحصى في كفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك من المعجزات الحسية وهي كثيرة جدا. قال بعض أهل العلم من علمائنا المتقدمين عليهم الرحمة قد أربت على 1,000 معجزة، قد أربت أي زادت على 1,000 آية، وصنف في ذلك من المصنفات الكثير كدلائل النبوة وغير ذلك مما صنف في آيات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المعجزات الحسية بتعبير الشيخ رحمه الله التي أجراها الله تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء عليهم السلام انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، والمعجزة الباقية الخالدة هي القرآن المجيد لا تنقضي عجائبه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما دليل إعجازه؟ ما دليل إعجاز القرآن المجيد؟ الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحدا به من كان هنالك من أفصح الخلق وأقدرهم على الكلام وأبلغهم منطقا وأعلاهم بيانا، قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فأتوا بسورة مثله. فتحداهم أولا أن يأتوا بمثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة مثله، فما زال يبكتهم ويعنفهم ويتحداهم حتى يصلوا من ذلك إلى شيء فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا غاية ما يكون في التحدي، فقد دمغهم بالعجز مستقبلا، ولو تظاهروا إنسا وجنا وأطبقوا على ذلك مجتمعين على أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه ما استطاع. لا يقوى على هذا إلا من تكلم به وهو الله صلى الله على نبينا الذي أنزل الله عليه البيان الخاتم القرآن المجيد، تحدى به الإنس والجن مجتمعين على أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه فلم يستطيعوا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث رواه أحمد والشيخان في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والأخبار الآتية من المغيبات وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. ولكن قد وقع التحدي، وينبغي أن يكون للتحدي شروط. فما هي شروط التحدي؟ شروط التحدي أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة من وجه إليه، بل ويكون داخلا في اختصاصهم وهم بارعون فيه. يعني أنت إذا جئت إلى رجل ليست العربية من شأنه، رجل أعجمي لا يعرف عن العربية ولا منها شيء، ثم تقول له: أتحداك أن تتكلم كما أتكلم عنه، هذا ليس بتحدي، لأن من شروط التحدي أن يكون التحدي داخلا في قدرة من وجه إليهم التحدي، بل ويكون داخلا في اختصاصهم وما هم بارعون فيه. وكان العرب على عهد نزول القرآن العظيم قد بلغوا في البلاغة والبيان والفصاحة والإبانة عن مكنون الصدور ما لم يبلغه العرب قبلهم. صفيت لهم العربية وهذبت وصارت منقاة من كل شوب، وصارت لغة قريش إذ يفيدون إليها في المواسم وفي الحج، صارت لغة قريش غالبة ومشتركة، حتى إنهم كانت لهجات قبائلهم كاللهجات في عصرنا هذا دون العربية، وكان لكل قبيلة من الشعراء ما لهم، فكانوا ينظمون الشعر بلهجاتهم، وفيها ما فيها من الطمطمانية ومن الكسكسة والكشكشة والإنطاء وما أشبه مما يعتور تلك اللهجات. ولكن إذا أرادوا التعميم أن يكون شعرهم على المستوى العام ومما يدخل به في المسابقات في الأسواق كعكاظ وذي المجاز وما أشبه، إذ كانت تلك المسابقات الشعرية تعقد ويكون فيها من فحول الشعراء من يقضي بين الشعراء في تلك المسابقات، إذا أراد أن ينظم نظم بلغة قريش، فهي اللغة المشتركة كالفصحى الآن. فإن الإنسان لو كان نوبيا مثلا أو كان ممن يحيا في أعماق الريف ولقومه لهجة، ربما قال من ذلك ما يدعي أنه شعر، ولكن هذا لا قيمة له إذا أراد أن يكون الشعر عاما. إذا أراد أن يكون ذلك كذلك أتى به بالفصحى. أنت تعلم أن العرب لما توزعتهم قوى الاستعمار ففرقتهم وجعلت حدودا وهمية قائمة بين بلدانهم ولكل اللهجة، صاروا يؤزونهم لجعل لهجاتهم هي اللغة التي يتكلمون بها. ومن أبلغ ما يدل على أن المستغربين من أذناب المستعمرين الذين يدعون إلى استعمال اللغات العامية حتى تكون اللغة التي ينطق بها كل قوم في بلدهم، مما يدل على أن هؤلاء إنما يأتون زورا ويقولون إفكا ويرومون مستحيلا أنهم إذا أرادوا الدعوة إلى العامية دعوا إليها بالفصح، لأنهم إذا كتبوا في العامية لم يفهمهم من بجوارهم من البلدان التي لا تتكلم عاميتهم. وإذا اجتمع هؤلاء الدعاة إلى العامية محاربين للفصحى في مؤتمر ما، لم يفهم بعضهم بعضا إلا إذا تكلموا باللغة المشتركة وهي الفصحى التي اجتمعوا لحربه، ولو نطق كل منهم بلهجته ما فهم بعضهم بعض. فهذه اللغة أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه، وكان العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغوا فيها إلى قمة سامية. ولا يغيب عن ذهنك لا شك في هذا ولا مرية فيه ما كانوا قد صنعوا من كتابة قصائد بعينها، بلغت عندهم ذروة سامقة في بيانها ونظمها وخيالاتها ومعانيها، فكتبوها بماء الذهب وعلقوها في أقدس مكان يقدسونه ويحترمونه، وهو ما سمي بالمعلقات 17. فهذا يدلك على أنهم كانوا يقدرون البيان قدره وينزلونه منزلته. ولذلك لما نزل القرآن العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يحيى بينهم مدة متطاولة يسمعونه يخاطبهم ويخاطبونه، ولكن لما نزل الوحي جاء بأمر جديد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استغربه. فلما نزل بعد بدء الوحي كان يخشى على نفسه، ولكن من سمع القرآن العظيم منهم علم أنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. يدلك على ذلك أنهم لم يعارضوه، كانوا قوما مع كفرهم يحترمون عقولهم، وكانوا يعلمون أن هذا الكلام لا يعارض. وخذ أنت القرآن العظيم وخذ صحيح البخاري واتل هذا على رجل لا يعرف في العربية شيئا، اتل القرآن عليه واقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمسمعيه وقل له أتجد فرقا، قل له بلغته فهو لا يعرف في العربية شيئا، قل له أتجد فرقا سيقول لك نعم أجد فرقا بين هذا الكلام وهذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم 40 سنة قبل البعثة بهذه اللغة، وكان صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بها، فلما جاء بالقرآن العظيم ظهر الفرق بين كلامه وكلام ربنا سبحانه وتعالى. كانوا يعلمون ذلك وكانوا يقدرون عقولهم، فلم يجر واحد منهم على معارضة القرآن. ما جاء بعد من ذلك الكذاب الأشر مسيلمة، فهم كانوا يعلمون أنه يمخرق على قومه، وقومه كانوا يعلمون أنه كذاب أشر، ولكنها العصبية. بنو حنيفة يقولون كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون كذابنا أحب إلينا من صادق غيرنا، عصبية. ولكن كانوا يعلمون أنه كذاب. وعمرو بن العاص لما عرض عليه مسيلمة بعض ما قال استنكر، مع أنه لم يكن قد آمن بعد برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نزل عليك وحي بعد. وكان مسيلمة يستطلع أخبار الوحي، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول أنزل علي مثلها يا وبر يا وبر، ويقول يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين جسدك في الماء ورأسك في الطين. قال عمرو لما سمع مثل هذا الكلام قال أما والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. لابد أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة من وجه إليهم، بل ويكون داخلا في اختصاصهم وما هم بارعون فيه. لو جاء برفيق أي بطبيب بلغ ذروة عالية فيما قد اختص به من فروع الطب، هو جراح مخ وأعصاب، فيأتي لطالب طب مبتدئ ويقول أتحداك إن كنت تستطيع أن تزيل ورما في موضع كذا من المخ. لا يستطيع، ولكن هل هذا التحدي يساوي شيئا؟ لا يساوي شيء. أو يأتي جراح ماهر إلى رجل يفلح الأرض فيقول له: أتحداك إن كنت تستطيع أن تجري جراحة استئصال للطحال. لا يستطيع، يستأصله بفأسه بمنجله، ولكن هذا الرجل يمكن أن يتحدى الطبيب أيضا، يتحدى هذا الجراح، يقول: وأنا أتحداك أن تزرع كذا أو أن تفعل كذا من أمور اختصاصه. فإذا التحدي ها هنا لا قيمة له. إذا أول ما ينبغي أن يراعى عند التحدي أن يكون التحدي داخلا في قدرة من وجه إليهم، ويكون داخلا في اختصاصهم وما هم بارعون فيه، وأن يكون من وجه إليهم التحدي راغبين كل الرغبة في إبطال دعوى المتحدي، حريصين كل الحرص على الإجابة على تحدي. اعكس المثال الذي مر، يأتي جراح ماهر سابق في فنه وعلمه، يأتيه طالب طب مبتدئ فيقول له: أنا أتحداك إن كنت تستطيع أن تدري جراحة استئصال للزائدة الدودية، وليست بزائدة في حقيقة الأمر، يكفي أنهم يأكلون منها العيش، إذا ما التهبت عولجت وأنفق على الدواء والعلاج والجراحة ما هو معلوم. على كل حال إذا أتى فقال له: أتحداك إن كنت تستطيع إزالتها، فسيقول له: يا بني يعني العب بعيدا، لأنه ليست عنده الرغبة في قبول هذا التحدي، فيقول له: اذهب بعيدا، ولا يقبل منه التحدي. فلابد أن يكون من وجه إليه التحدي راغبا كل الرغبة في إبطال دعوى المتحدي، حريصا كل الحرص على الإجابة على تحدي. الشرط الثالث من شروط التحدي: ألا يوجد مانع يمنع من وجه إليهم التحدي من الإجابة. ألا يوجد مانع يمنع من وجه إليهم التحدي من الإجابة. يعني لو جاء هذا الطالب المبتدئ في دراسة الطب فقال لهذا الجراح الماهر: أتحداك في كذا وكذا، وهو داخل في موضوع التحدي، وهو راغب كل الرغبة في إبطال دعوى المتحدي، ولكن لا يستطيع، هو يمنع من أن يجري تلك الجراحة، فحينئذ يسقط التحدي. فلا بد من توفر هذه الشروط. فلننظر الآن في هذه الشروط منزلة على ما كان. تحداهم النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم، تحداهم القرآن المجيد أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه. البيان صنعتهم، هؤلاء قوم يقادون من ألسنتهم، وقد آتاهم الله تبارك وتعالى من ضروب الإبانة عن مكنون الصدور والإعراب عن ذواتها ما لم يلحقوا فيه، وصفيت لهم اللغة وهذبوا وتملكوا مقادتها واستحكمت أيديهم على أزمتها. إذن موضوع التحدي داخل فيما يحسنون، بل هم فيه بارعون، بل إنهم فيه لسابقون، وهم يتحدون ببيان: ائتوا بمثل هذا القرآن، بمثل عشر سور منه، بل بمثل أقصر سورة منه. فموضوع التحدي داخل في قدرة هؤلاء، هذا هو الشرط الأول، وقد توفر، وهم راغبون كل الرغبة في إبطال هذا التحدي، لأنهم وصل بهم الحال لما عجزوا إلى تدبير الكيد لقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا في غاية الحرص على قبول هذا التحدي، وفي غاية الحرص على إبطال دعوى التحدي التي جابههم وجبههم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لم يكونوا راغبين عنه، بل كانوا راغبين فيه، وموضوع التحدي هم قادرون عليه. يبقى الشرط الثالث: هل كانوا ممنوعين من قبول هذا التحدي الذي هم فيه راغبون وفي موضوع هم عليه قادرون؟ لم يمنعهم مانع، بل كانت لهم السطوة، يعذبون المؤمنين ويتتبعونهم، بل ويقتلونهم. إذن لم يمنعهم من قبول التحدي مانع. ودعك من التبرير، فإن التبرير حيلة العاجز، وهي حيلة نفسية يجنح إليها غير المستطيع، يجنح إليها العاجز حتى لا ينكسر أمام نفسه، هي حيلة الثعلب مع قطف العنب، يقفز ما يقفز فلا يستطيع الوصول إليه، فإذا عجز قاله حامض. لابد أن يبرر، هل قالوا لسنا براغبين في قبول تحدي الأمين لنا بالقرآن العظيم؟ لو شئنا لقلنا مثل هذا، فأين هو؟ بل إنهم من إفكهم لا يقولون إنما يعلمه بشر. قال هنالك غلام رومي كان يعمل حدادا، كان يأوي يزعمه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك الغلام يعلم النبي الهمام صلى الله عليه وسلم آيات القرآن. حسن، ليس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه من سلطان، ولكم أنتم كل سلطان عليه، فلما لم تذهبوا إليه ليعلمكم كما علمه؟ اذهبوا إليه فخذوا منه أيضا، وإنما هي دعوة فارغة. إذن ثبتت شروط التحدي، وعجز من تحداهم القرآن العظيم عن الإتيان بمثل أقصر سورة فيه، فدل ذلك على إعجازه. لأن أقواما يمكن أن يقول القائل منهم لك، ونحن أيضا نتحدى بمثل كتاب إقليدس أو بمثل كتاب بطليموس أو حتى بمثل كتاب سيبوي، لكن في هذا فيما اعتاده الناس وهم عليه قادرون، وقد أخرجوا من الأخطاء ما أخرجوه من تلك الكتب. وأما هذا التحدي بالقرآن العظيم فهو قائم إلى يوم الدين. ومن أعظم صور التحدي، فقد ذكر الشيخ رحمه الله بعضا من وجوه الإعجاز، من أعظم وجوه الإعجاز وصور التحدي في القرآن العظيم، أن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يقول شيئا مما ورد فيه في أي مجال، في الخلق والتكوين، في القدرة والاستطاعة، في طلاقة القدرة وعموم الإرادة. الله عز وجل يقول خلقت السماوات والأرض، وخلقتكم، وخلقت آباءكم الأولين، وأنا أرزقكم وأدبر أموركم. هل يستطيع أحد إذا عارض القرآن أن يقول من هذا حرفا؟ هذا من أعظم وجوه الإعجاز فيه، أن الذي تكلم بهذا القرآن العظيم هو الله، فجاء الكلام وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى على قدر ذات الله. فالله رب العالمين في القرآن يقول خلقت السماوات والأرض، من يقول إنه يخلق جناح ذبابة، يخلق بعوضة؟ هل يستطيع أحد أن يدعي هذه الدعوة؟ هذا من أبلغ وجوه الإعجاز فيه. لذلك لما جبههم بآيات القرآن العظيم علموا أنه من عند الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن هم يقولون هذا القرآن قرآن عظيم وكلام الله، فلما لا تؤمنون به؟ يقولون أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو فقير لا يملك وربي يتيما، فهل لا أنزل هذا القرآن العظيم على رجل من القريتين عظيم؟ إذن هي علل نفسية، حسد وحقد، ضغينة وموجدة، إباء واستكبار. ولكن القرآن العظيم المعجزة الباقية على الزمان، يتحدى به الله تبارك وتعالى الإنس والجن متضافرين متآزرين متظاهرين على أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه. هناك وجه آخر من وجوه الإعجاز، أن هذا القرآن أنزل على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقرأ ولا يكتب. ثم نزل القرآن العظيم في 23 عاما، لم ينزل جملة، وإنما نزل منجما على حسب الوقائع والأحداث، وهداية للخلق وإرشادا. جرب أنت أن تكتب خطابا لبعض أحبائك هو غائب عنك، وأجهد نفسك في تحرير معانيه وتدبيج ألفاظه، وأبقي نصفه لغد، نم عنه ليلة ثم أكمله في غد. لابد أن يتفاوت الأسلوب، فكيف بقرآن ينزله ربنا تبارك وتعالى وينزله في 23 عاما، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا هذه الآيات في موضع كذا من سورة كذا بائتلاف لا اختلاف فيه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ كيف في 23 عاما؟ هل يمكن أن تتصور أن رجلا يبني قصرا فيجعل السقف أولا من غير عمود، يبني السقف أولا معلقا في الهواء، ثم يأتي بالنوافذ فينصبها في الفراغ في الهواء، ثم بعد ذلك ينشئ أساسا يضعه في الأرض ثم يغيبه ويبقى السقف معلقا في الهواء والنوافذ والأبواب قائمة في الهواء. فإذا فرغ من ذلك كله جعل تلك الكماليات التي تجرى على البناء قائمة، فيجعل تلك الجدران الهوائية مطلية بزخرفها وزينتها هكذا في الهواء. فإذا فرغ من هذا كله أنشأ الجدران وجعل هذا كله على تمام البنيان. هل يمكن؟ تنزل الآيات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا هذه الآيات في موضع كذا من سورة كذا، ولا يتم تمامها إلا بعد أعوام. ينزل القرآن منجما في 23 عام ولا اختلاف في حرف واحد فضلا عما فوق. هل يقوى على ذلك بشر؟ كيف يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنشأه من عنده أو علمه من غيره؟ وممن؟ من أعجمي ألكن لا يعرف في العربية شيئا، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأوحاه إليه. هل يعقل عاقل هذا أو يقبله؟ على كل حال الكلام في هذا الأمر طويل الذيول جدا، ودون ما كتب فيما يتعلق بإعجاز القرآن، فستجد في المكتبة الإسلامية كثيرا من المصنفات تبحث في مسألة الإعجاز، حتى إن بعض الناس قالوا بالصرف، بمعنى أن الله تبارك وتعالى صرف الناس عن معارضة القرآن وهم قادرون عليه، لأنهم لم يستطيعوا أن يعرفوا كنه الإعجاز. هو كلام الله، ولو تأملت في المعنى الذي ذكرته لأنه ما أشار إليه أحد، وهو أن من أجل مواطن الإعجاز في القرآن أنه كلام الله، فالله تبارك وتعالى يتكلم على حسب قدرته ومشيئته وإرادته، كما تجد في التحدي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يقول هذا إلا الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحرس، يخشى عليه من يهود عليهم لعائن الله، ويخشى عليه من المنافقين، فكان يحرس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما أوى ليلة إلى خيمة قال ألا هل من رجل يحرسنا الليلة؟ فسمع قعقعة السلاح خارجة، فقال من؟ قال سعد، فدعا له بخير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس. لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله والله يعصمك من الناس صرف حرسه، فكان بعد لا يحرس. هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صادقا في دعوى نسبة القرآن إلى الله ويغامر بحياته؟ وفي خطر من يهود ومن المنافقين من أعدائه الذين تكالبوا متضافرين عليه، فينزل عليه قول ربه والله يعصمك من الناس فيصرف حرسه ثقة بكلام ربه. فهل يمكن أن يكون هذا الكلام مختلقا ويغامر بحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل هو على بينة من ربه يأتيه منه وحيه منزلا على قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أول المؤمنين به صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله تبارك وتعالى كثيرا من الآيات التي يقال لها المعجزات، لا حرج فيما اصطلح عليه الناس، ولكن الأولى كما قال شيخ الإسلام أن نقول الآيات أو البينات أو البراهين، فبكل ذلك نطق القرآن العظيم. ولو قلنا المعجزات لا حرج ولا تتريب حتى يفهمنا الناس، ولكن إن أشعنا اللفظ القرآني فهو أولى وأولى. النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله كثيرا من الآيات، منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي، والمعجزة الباقية على الزمن